بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم السادس من شهر رمضان من عام 1432 من الهجرة، وهذه هي الحلقة السادسة من حلقات برنامجكم التفسير المباشر والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من هنا من الرياض. وسوف نتحدث بإذن الله تعالى في هذا اللقاء حول سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، وهي سورة ياسين. باسمكم جميعا أيها الإخوة أرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح الفوزان، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور محمد. حياكم الله شيخ عبد الرحمن، حيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل. اللهم آمين. حياك الله دكتور محمد. الله يحييك. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون للتواصل مع البرنامج سوف تظهر بإذن الله تعالى أرقام التواصل على الشاشة اتباعا، ويسرنا استقبال أسئلتكم في بعد ثلث ساعة من الآن حول سورة ياسين وما سوف يذكره ضيفنا الكريم. سورة ياسين دكتور محمد هي موضوعنا في هذه الحلقة إن شاء الله، وتعودنا أن نبدأ بالحديث عن اسم السورة، اسم سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة اسمها ياسين، وهذا هو الاسم المشهور للسورة، وهو الذي ذكره البخاري وغيره من أئمة السنة في كتبهم في كتاب التفسير. جميل، ما لها أسماء أخرى يا أبو صالح؟ لكن وردت بعض الأسماء الأخرى مثل ما ذكره البقاعي، حيث ذكر أسماء مثلا القلب، سورة القلب، سورة القلب، وسماها الدافعة والقاضية والمعمة. هذه الأسماء الأربعة حقيقة وردت فيها آثار، ولكنها ضعيفة، كلها ضعيفة، بل عدوها من الموضوعات. أيوة. الأسماء الثلاثة غير القلب ورد فيها حديث عن عائشة رضي الله عنها، وذكر ابن الجوزي في الموضوعات. الموضوعات أيوة. وأما القلب فورد فيها أثر كذلك، وورد مرفوعا، لكنه إن لكل شيء قلب وإن قلب القرآن ياسين. لكن هذا الأثر ضعيف. إذن فهو الاسم المشهور هو ياسين، لكن الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، في التحرير ذكر قال إنه اطلع على مصحف طبع في حدود الألف، ويظهر إنه في بلاد العجم. قال سموها سورة حبيب النجار. طبعا حبيب النجار هو الرجل المؤمن اللي سيأتي ذكره في السورة. قال والعجيب إنه في هذا المصحف جميع الأسماء كما هي المأثورة في المصاحف الأخرى إلا هذه السورة، إلا هذه السورة والتين، سماها سورة الزيتون. فهذا هو ما يتعلق باسم. جميل، وهذه أنت يعني لفت نظري إلى مسألة دكتور محمد في تسميات السور، يعني من المصادر التي يمكن أن يتعرف من خلالها الباحث على أسماء السور هي مخطوطات المصاحف. نعم. القديمة. وأذكر يعني الدكتورة منيرة الدوسري في كتابها أسماء القرآن كان من مزايا بحثها أسماء سور القرآن الكريم وفضائلها، من مزاياها أنها رجعت إلى بعض المخطوطات للمصاحف القديمة لكي تتأكد أن هذا الاسم موجود في مصاحف قديمة وليس فقط في آثار أو نعم. جميل، إذن هذه اسم السورة. إذن يمكن أن نقول دكتور محمد أنه اسم توقيفي، إذن ما دام لم يعرف لها ولم يشتهر إلا نعم هذا الاسم، فهو اسم توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سورة ياسين. طيب هل ورد في فضل سورة ياسين دكتور يعني أحاديث، ولا سيما أيضا هنا سائل يسأل يعني بالمناسبة عن هذا الموضوع ويقول يعني أن هل هل هل ورد أو من خلال الحديث عن فضائل السورة هل يمكن التنبيه على الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟ نعم. يعني وهو منتشر يقول بين العامة. ذكر هذا الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، وفي حديث آخر في نفس المعنى ما من ميت يقرأ عليه سورة ياسين إلا هون الله عليه. أيوة. هذه الحديث وردت لكن حقيقة ضعيفة، ضعفها العلماء وذكروا في سندها من الضعفاء، ولذلك فهي من الحديث الضعيفة التي لا يعتد بها. جميل. كذلك ورد حديث أخرى. طيب كيف يمكن يا دكتور محمد عندما يقول قائل وهذا منتشر عندما يقولون أن العلماء كانوا يتساهلون في رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل وفي يعني في ما ليس من العبادات وما، فكيف يجاب عن مثل هذا؟ يعني نجيب بأن هذه الشريعة كاملة تامة، والمفروض الاقتصار على ما ثبت فيها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا انفتح هذا الباب قد ينفتح باب واسع على الأمة خطير، فيلحق بالشريعة ما ليس منها. ونحن نعرف أنه باب الوضع في الحديث باب دخل منه الزنادقة والمغرضون لهذا الدين ووضعت الأحاديث، فربما جاءتنا حديث في ذكر فضائل أمور لا تصح ولا تثبت، وربما يعني تسلقت عليه بعض الفرق. فلذلك نقول الاقتصار على ما ثبت وصح سنده هو المنهج الصحيح الشرعي، وفيه كفاية. وفيه كفاية. جميل جدا. متى كان باقي بس أن نشير من ناحية الفضائل في حديث آخر، حديث أبي هريرة من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله أصبح مغفورا له. والعجيب أن ابن كثير رحمه الله ذكر هذا الحديث وقال إسناده جيد في تفسيره، في تفسيره ذكر حديث وقال إسناده جيد، لكن من علق على التفسير ذكر في سنده من هو متهم، من هو متهم بالوضع. أيوة. ولذلك ابن كثير نفسه بعد قليل رجع قال لم يثبت في فضائل هذه السورة شيء. أيوة. فيعني يمكن أن يكون وضح هذا جميل العبارة جميل. التي ذكرها. وأيضا يعني تعليق على كلامك يا دكتور محمد قبل قليل، يعني من أوسع الأبواب التي وضعت فيها الأحاديث أبواب فضائل السورة. نعم هذا معلوم. نعم وأذكر ابن أبي مريم عندما ابن أبي مريم نعم هو الذي وضع هذه الأحاديث التي للأسف انتشرت في كتب التفسير، من قرأ سورة كذا فله كذا ومن قرأ سورة كذا فله كذا، وعندما قيل له في ذلك قال رأيت الناس قد أعرضوا عن التفسير وعن القرآن واشتغلوا بمغازي ابن إسحاق ونحوه، فأردت أن أضع لهم أحاديث في فضائل السور. ولذلك عطفا على ما قلت ينبغي على المسلم على الإنسان الذي يقرأ أن ينتبه لهذا الموضوع خصوصا ما يتعلق بفضائل السور، فكثير من الفضائل التي تذكر في كتب التفسير هي من هذه الموضوعات التي أشرت إليها. جميل جدا. متى نزلت سورة ياسين؟ سورة ياسين نزلت في مكة، وحتى قال المفسرون القرطبي غيره يكاد هذا يكون بالإجماع. نعم ليس في خلاف. إيه نعم ليس في خلاف، إلا أنه تكلموا عن آية اللي هي قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فقد ذكر بعضهم أنها نزلت في المدينة. لماذا؟ قالوا لأنه ورد في الحديث الصحيح اللي في مسلم وفي غيره أن بني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا معه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، ولذلك بعد ذلك تراجعوا. ثم قرأ دياركم يعني إلزموا دياركم، إلزموا دياركم على الإغراء. نعم. دياركم. نعم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فبعضهم قال إنها نزلت في المدينة، قال ابن كثير وغيره، والصحيح إنها جاءت من باب الاستشهاد. جميل. والاستدلال لا أنها نزلت في ذلك الوقت، في ذلك. ولذلك فيبقى السورة بكاملها مكية. جميل جدا. وسوف لعل يأتي معنا من الموضوعات التي تتحدث عنها ما يؤيد هذا، يعني القضايا التي اشتملت عليها سورة ياسين. نعم. وقبل القضايا دكتور محمد ليتك يعني تسلط الضوء على محور السورة أو يعني موضوعها الأساسي إن كان هناك ثمة موضوع. هو محور السورة هو موضوع العقيدة، تقرير قضايا العقيدة اللي هي القضية الأساس في السورة المكية. والأمور أو القضايا التي تعرضت لها السورة هي ثلاث قضايا رئيسة. جميل. وردت في ثنايا السورة في أولها وفي وسطها وفي آخرها. جميل. ما هي هذه الثلاث القضايا؟ بل العجيب أن هذه المسائل الثلاث جاءت في آخرها تبعا وراء بعض ملخصة. هذه المسائل الثلاث، المسألة الأولى صدق الرسالة. جميل. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الموضوع الثاني هو موضوع التوحيد، الألوهية، النهي عن الشرك، وقد جاء في مطلعها وفي وسطها وفي قصة أصحاب القرية، فجاء كثيرا في هذه السورة. الموضوع الثالث موضوع إثبات البعث بعد الموت، إنا نحن نحيي الموتى، ثم سوق الأدلة، وجاء في عدة مواضع، وذكرت السورة مشاهد عظيمة من مشاهد القيامة، وفي نهايتها ساقت ثلاث أدلة على إثبات البعث يعني وراء بعض من قوله تعالى أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا، وهذه إن شاء الله سنمر عليها. جميل. طيب دعنا نأخذها يا أبو صالح من أولها، يعني مقطعا مقطعا، يعني لو قلنا أن المقطع الأول مثلا من الآية الأولى إلى الآية الثانية عشرة، نعم، يعني هذا هو المقطع الأول، المقطع الأول من ياسين القرآن الحكيم إلى قوله إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما هي الحكمة؟ وبعدين ياسين هنا عندما هناك من يسأل ويقول ياسين هل هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أم هي حروف مقطعة زي كاف ها يا عين صاد ياسين؟ نعم، أما بالنسبة لياسين اللي هو افتتاح السورة فالقول المشهور عند أهل العلم وهو الصحيح أنها من الحروف المقطعة ياسين، فهي من الحروف المقطعة التي ابتدأت بها عدد 29 سورة من سور القرآن، مثلها مثل طه ومثل كافة. نعم، يعني وطبعا الحروف المقطعة معروف أقوال العلماء فيها. نعم، فمن العلماء من يرى أنها من المتشابه وقال نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى ولا ندخل في تفسيرها، ومن العلماء من ذكر لها معنى وهذا هو الصحيح والله أعلم، ثم اختلفوا إلى أقوال كثيرة جدا، لكن من أشهر الأقوال وهو الذي يؤيد كثير من العلماء ومن المفسرين أنها جاءت للتحدي والإعجاز لإعجاز قريش، أن هذا القرآن الذي جاءكم به محمد هو من جنس هذه الحروف التي تعرفونها فإيتوا بمثله. وكذلك ممكن أن نضيف إليه قول آخر جميل ذكره بعض المؤلفين في علوم القرآن، إن في نفس الوقت فيها نوع من الإثارة، إثارة إنه العرب طبعا يؤثر فيهم الكلام الفصيح القوي، فلما يسمع مثل هذا التركيب يثيره فيثير انتباهه فيستمع إليه فيستمع لما بعده، فكأنها نوع من الإثارة، وهذه الإثارة حتى الآن بعض الفصحاء من الناس يستخدمها فيحاول في بداية حديثه أن يدخل بمدخل مثير ليثير انتباه السامع، ففيها نوع من الإثارة، وقد تكون يعني تدخل تحت براعة الاستهلال بوجه من الوجوه يعني. نعم، براعة الاستهلال. طبعا يدخل تحت هذا القول أنه الحروف المقطعة منهم من قال قسم إذن تكون ياسين قسم. منهم من قال هي اسم للسور إذن ياسين اسم للسور، هذا من الأقوال. منهم من قال اسم للقرآن، فهذه الأقوال تشترك ياسين مع غيرها يعني السور التي نعم. لكن في أشياء خصت بها، منهم من قال ياسين اسم للنبي صلى الله عليه وسلم واستشهدوا ببيت من الشعر، لكن هذا البيت الحقيقة رده العلماء حتى يقالوا أنه منسوب لأحد الرافضة وأنه ليس صحيحا أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. ومنهم من قال إنها اسم للقرآن، ومنهم من قال إن ياسين بمعنى يا إنسان أو يا رجل، وهذا طبعا يكون على لغة، على من يرى أن في القرآن بعض اللغات غير لغة قريش، إيه، حتى يقول بعضهم أنه بلغات الحبشة. آه. فهذه هي المشهور في كلمة ياسين.